السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: فصل. وقد وجدنا في الشريعة ما يدلنا على بعض الفرق التي يظن أن الحديث شامل لها وأنها مقصودة الدخول تحته، فإنه جاء في القرآن المقصود بالحديث. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما ذكره في الفصل السابق من حديث افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وجاء في بعض الروايات: كلها في النار إلا واحدة، ثم سئل عنها فقال: هم الجماعة، أو من هم على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. على كل حال، هذا ألف في الفرق في ضوء هذا الحديث كتب كثيرة جدا، وأدخلوها في هذا الحديث واختلفوا في ذلك، لكن جمعوا من الفرق ما يبلغ 73، كالملل والنحل الشهرستاني، والفرق بين الفرق لابن طاهر، والفصل لابن حزم، وغيرها. كتب كثيرة في الباب، وفيها إشارة إلى الفرق التي تنتسب إلى الإسلام، وإن كان بعضها قد يكفر ببدعته وبعضها لا يخرج عن الملة بسبب بدعته. والمؤلف سيذكر بداية في الفصل هذا الخوارج، البدعة التي وجد أصلها في عصره عليه الصلاة والسلام، ونشأت وتطورت في عصر الصحابة، وحصل منها ما حصل، وما زال أمرها في ازدياد. نعم. فإنه جاء في القرآن أشياء تشير إلى أوصاف يتعرف منها أن من اتصف بها فهو آخذ في بدعة خارج عن مقتضى الشريعة. عموماً البدعة والمبتدع، البدعة ما عمل على غير نص أو دليل من كتاب أو سنة مما يتقرب به إلى الله جل وعلا. يعني إنسان يتقرب إلى الله بشيء لم يسبق له شرعية من الكتاب والسنة، هذا يقال مبتدع وعمله بدعة. هذه البدعة، وأصلها في اللغة ما عمل على غير مثال سابق. هذه البدعة في اللغة، وفي الشرع ما تقرب به إلى الله جل وعلا من غير أن يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة. والبدع كلها مذمومة، كلها ضلالة، لأنه جاء في الحديث الصحيح: كل بدعة ضلالة. فلا يمدح من البدع شيء. وجاء في الصحيح أن عمر رضي الله تعالى عنه أنه لما مر على الصحابة وهم يصلون خلف إمام واحد صلاة التراويح، قال: نعمة البدعة هذه. وهذا هو الأصل الذي يأوي إليه من يقسم البدع إلى حسنة وسيئة، ممدوحة ومذمومة. بل منهم من قسمها إلى الأحكام الخمسة تكليفية، قال: بدع واجبة، وبدع مستحبة، وبدع مباحة، وبدع مكروهة، وبدع محرمة. قالوا: من البدع الواجبة الرد على المخالفين، قالوا: هذه بدعة مخالفة، هذه بدعة واجبة، يجب على العلماء أن يردوا على المخالفين، لكنها محدثة. ولكنها في الحقيقة غير محدثة، لأن الرد على المخالفين أصله ثابت في القرآن فليس ببدعة. قالوا بدعة مستحبة كبناء المدارس والأربطة وغيرها مما يعين على العلم أو أي عبادة من العبادات، لكنها في الحقيقة ليست ببدعة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والوسائل الموصلة إلى ما يحبه الله ويرضاه لا شك أنها مستحبة كأصلها، لأن الوسائل لها أحكام الغايات. فبطل قولهم أن هناك بدع واجبة أو مستحبة، وهذا الكلام في حقيقته تناقض، كيف تكون بدعة وكل بدعة ضلالة ثم نقول واجبة يثاب عليها ويعاقب على تركها؟ هذا ليس بصحيح. وأول من قسم البدع إلى الأحكام الخمسة العز بن عبد السلام في قواعده، وتبعه كثير من أهل العلم كالنووي وابن حجر وغيرهما من أهل العلم، القرافي كذلك، قسموا البدع إلى الأحكام الخمسة، ومنهم من اقتصر على قسمين ممدوحة ومذمومة. على كل حال، التقسيم كما قال الشاطبي في الاعتصام تقسيم مخترع مبتدع لا يدل عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة، فالتقسيم بدعة، تقسيم بدعة. قد يقول قائل عمر يقول عن التراويح بدعة ومدحها بكونها حسنة، فهل هي بدعة؟ شيخ الإسلام يرى أنها بدعة لغوية، بدعة لغوية، والشاطبي قال إنها مجاز، مجاز. وقول شيخ الإسلام رحمه الله أن صلاة التراويح بدعة لغوية هي سبق لها مثال من فعله عليه الصلاة والسلام، صلى بالصحابة ليلتين أو ثلاث جماعة في ليالي رمضان، فهذا أصل لصلاة التراويح جماعة، وتركه لها لم يكن نسخا ولا عدولا عنها، وإنما هو خشية أن تفرض عليه، يعني مع بقاء المشروعية، ولذلك عادها عمر لما أمن فرضها على المسلمين حيث يشق عليهم. فليست ببدعة لغوية لأن لها مثال سابق، بل من عمله عليه الصلاة والسلام، لها أصل شرعيتها ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فليست ببدعة لا لغوية ولا شرعية، ليست ببدعة لغوية ولا شرعية، وليست بمجاز، لأن المجاز مختلف فيه اختلاف كبير، وأكثر أهل التحقيق على نفيه، أكثر أهل التحقيق على نفيه، إما مطلقا في النصوص وفي اللغة، ومن يقول ثابت في لغة العرب لكنه لم يثبت في النصوص لأنه يصح نفيه، المجاز يصح نفسه. إذا قال شخص رأيت أسدا، إلا قال يقول كذاب، ما شفنا أسد، يريد بذلك الرجل الشجاع، وما صح نفيه لا يجوز أن يورد على الكتاب والسنة. على كل حال، القول الأقرب وإن كان مشكل عند أهل العلم، حتى قال من تطاول على مقام عمر رضي الله عنه والبدعة بدعة ولو كانت من عمر، الكلام في سوء أدب مع الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأقرب ما يقال في ذلك أنه مشاكلة ومجانسة في التعبير، كأن قائلا قال لعمر ابتدعت يا عمر، فقال نعمة البدعة هذه، لأنه في حد المشاكلة في كتب البلاغة قسم البديع قالوا إنه أسلوب مطابق أو لفظ مطابق لغيره سواء كان حقيقة أو تقديرا، يعني سواء قيل لعمر ابتدعت يا عمر أو عمر من تلقاء نفسه خشي أن يقال ابتدعت عمر يا عمر فقال نعمل من نعمة البدعة هذه، وجزاء سيئة سيئة مثله، الجناية سيئة لكن معاقبة الجاني ليست سيئة لكنها مجانسة مشاكلة. يريدون في كتب البلاغة قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، هذا مشاكلة، ولا ما الجبة والقميص ما تطبخ. نعم لا، اللي ما هم الذي لا يتعبد به يقصد به الثواب من الله لا يدخل. نعم فهو آخذ في بدعة خارج عن مقتضى الشريعة، وكذلك في الأحاديث الصحيحة، فمن تتبع مواضعها ربما اهتدى إلى جملة منها، وربما ورد التعيين في بعضها، كما قال عليه الصلاة والسلام في الخوارج: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وفي رواية: دعه يعني ذا الخويصرة، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام، أحسن عليك، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام. الحديث إلى أن قال: آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، إلى آخره، تدردر أحسن عليك، أو مثل البضعة تدردر إلى آخره. فقد عرف عليه الصلاة والسلام بهؤلاء، وذكر لهم علامة في صاحبهم، وبين من مذهبهم في معاندة الشريعة أمرين كليين. هذا يعني أصل الخوارج، عارض النبي عليه الصلاة والسلام في قسمته، قال: اعدل يا محمد. خرج على الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤيد بالوحي الذي لا يمكن مواجهته بمثل هذا الكلام، وإذا قدر أن يوجد أدنى مستمسك بالنسبة لغيره لأنه ليس بمعصوم يواجه بشيء من هذا، فلا يمكن أن يخطر على البال أن يواجه النبي عليه الصلاة والسلام المعصوم، هذا أصلهم. ثم استمر الحال إلى أن حصل منهم ما حصل في عهد الصحابة، وقاتلهم الصحابة، خرج ابن عباس لمناظرتهم وكانت عدتهم 12,000، فرجع منهم 4,000، والأمة تحتاج إلى أمثال ابن عباس يناظرون هؤلاء حتى يرجعوا ويفيئوا إلى حظيرة الطاعة والانقياد. المقصود أن هؤلاء هم الأصل، وخرجوا على عثمان وقتلوه في داره وهو يقرأ القرآن صائم في المدينة، وقتل رضي الله عنه، وحبسوه فلم يدفن إلا بعد 3، ودفن في أرض الله خارج البقيع، ونزل عليه في قبره رضي الله عنه وأرضاه، تقولوا أنه كسرت أضلاعه. فهؤلاء شرهم مستطير، وهم بلاء عظيم على الأمة على مر التاريخ، وما زالوا كذلك، والذي يسمع من أخبارهم حتى يومنا هذا يعجب، وكيف عاقل يفعل مثل هذا الفعل؟ وناس يصلون في مسجد، واليهود والنصارى يعبثون بالأمة كما يشاءون ولا تعرض لهم أحد، أين العقول؟ لكن من نظر في قصة مقتل عثمان ما يتعجب من شيء، وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن من ضئضي هذا قوما يقرؤون القرآن. الناس شفاة، عصاة، بعيدون، ملاحدة، زنادقة، هؤلاء يتدينون ويتعبدون، لكن هي الفتنة، كفانا الله شرها. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا وإن بكر وإن أحيوا الليل، لكنه في حقيقته لا يجاوز حناجره، يعني لا ينتفعون به، لا يصعد إلى أدمغتهم ورؤوسهم بحيث ينتفعون به، لأن في عقولهم وقلوبهم ما يغطي ويصد عن الانتفاع بالقرآن. ولذلك ليس بعجب، يعني خرجوا على الصحابة، وهم الصحابة من المهاجرين والأنصار حتى قاتلوهم، بدأوا بالقتال وقتلوا، وقاتلهم الصحابة في عهد علي رضي الله عنه، واختلف السلف في تكفيرهم، وشيخ الإسلام في منهاج السنة ينقل عن الجمهور أنهم ما كفروهم ولا عاملوهم معاملة الكفار حينما قاتلوهم. المقصود أن مثل هذا مسألة خلافية بين أهل العلم، والذي يهمنا أن شرهم مستطير وأن ضررهم عظيم، ويغتر بهم الناس. لماذا؟ لأن ظاهرهم الصلاح والتدين والعبادة، هذا هو المشكل فيهم، أنهم يغتر بهم الناس، لكن من عنده بصيرة وفقه في الدين لن يغتر بهم، لأن عندهم موازين شرعية ونصوص تعينهم كأنها تشير إليهم بالأصبع، فلا يغتر بمثل هؤلاء. يخرجون من يمرقون، يعني يخرجون من الإسلام في رواية من الدين، ولذلك يختلفون في قوله من الدين، هل هو الإسلام أو التدين، من التدين إلى الفسق أو من الإسلام إلى الكفر. هذه الرواية التي معنا من الإسلام، كما يمرق السهم من الرمية، المرمية الصيد ينفذ فيها السهم فيدخل فيها ويخرج منها كما دخل. وفي رواية: دعه يعني ذا الخويصرة، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه. قتلوا عثمان، قتلوا علي رضي الله عنه، أن عثمان قالوا أنه ولى أقاربه وطالبوه بهذه الحجة، وهي حجة واهية يتذرعون بها، ووجدوا من يؤيدهم من غوغاء الناس. على كل حال، الذي قتل علي قالوا إنه حكم القرآن، حكم الرجال في كتاب الله. وش كان رد ابن عباس عليهم رضي الله عنه وارضاه؟ ها؟ آية ايش؟ لا، آية قتل الصيد، يحكم بي ذوى عدل منكم، يعني حمامة ما تسوى درهم يحكم بها وهي في كتاب الله، فكيف لا يحكم في دماء المسلمين؟ وقالوا إنه رضي بأن لا يقال أمير المؤمنين في تحكيم، وقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام، قصة الحديبية، مسح ابن عبد الله، مسح رسول الله، فرضي بأن لا يكون رسول الله بمثل هذا. هذه الأمور يحتاج إليها لدفع مفاسد، لدفع مفاسد كبرى. المسألة الثالثة، ها شو يعني أخر المطالبة في قتلة عثمان؟ نعم أي نعم، السبي. الرسول عليه الصلاة والسلام من على بعض من سباه، ولذلك رجع الثلث، 4000 رجعوا في مناظرة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام، حديث إلى أن قال آيتهم يعني علامتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، يعني ترجرج. بحثوا عنه فوجدوه في القتلى في موقعة النهروان. قال فقد عرف عليه الصلاة والسلام بهؤلاء، يعني النصوص الواردة في الخوارج تقرأها عيانا وتطبقها على الواقع. فقد عرف عليه الصلاة والسلام بهؤلاء وذكر لهم علامة في صاحبهم وبين من مذهبهم في معاندة الشريعة أمرين كليين. أحدهما اتباع ظواهر القرآن على غير تدبر ولا نظر في مقاصده ومعاقده، والقطع بالحكم به ببادئ الرأي والنظر الأول، وهو الذي نبه عليه قوله في الحديث يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ومعلوم أن هذا الرأي يصد عن اتباع الحق المحض ويضاد المشي، يعني عدم التفقه قراءة الحروف من غير نظر في المعاني والمنطوق من غير نظر في المفاهيم، لا شك أنه يحمل على ارتكاب الأخطاء ويكون معه قصور في النظر. ولذلك المؤلف يتعرض للظاهرية لداود وأتباعه، لأنهم يقرؤون الحروف ولا ينظرون إلى مفاهيمها، ولذا سموا أهل الظاهر. نعم. ويضاد المشي على الصراط المستقيم. ومن هنا ذم بعض العلماء رأي داود الظاهري وقال إنها بدعة ظهرت بعد 200، ألا ترى أن من جرى على مجرد الظاهر تناقضت عليه السور والآيات وتعارضت في يديه الأدلة على الإطلاق والعموم. وتأمل ما ذكره القتبي في صدر كتابه في مشكل القرآن، ابن قتيبة نعم، وكتابه في مشكل الحديث يبين لك صحة هذا الإلزام، فإنما ذكره هنالك آخذ ببادئ الرأي في مجرد الظواهر. نعم، من قرأ في كلام أهل الظاهر وجد لهم بعض الأشياء المضحكة والتفريق بين متماثلات، وهذا موجود في كلامه. يعني من بال في الماء الراكد الذي فيه النص ارتكب المحرم، لكن لو بال في إناء وصبه فيه، نعم، يختلف الحكم، ما يقال أنه بال في الماء الراكد. وهل بينهما فرق؟ وأشد من ذلك أنه لو بال ارتكب المحرم وخالف النص، لكن لو تغوط ما عليه شيء. لكن هل هذا نص من عندهم أو إلزام؟ لكن هو في بعض المسائل إلزام، لكن عندهم من المسائل ما يضحك من التفريق بين الأمور التي بعضها تحريمه أشد مما ورد فيه النص. ولذا قال ابن حزم لو لم يرد في بر الوالدين إلا فلا تقل لهما أف لجاز قتلهما. هذا مقتضى الظاهر والجمود على النص، هذا مقتضى. فالذي يقرأ ظاهر القرآن أو ظاهر النصوص، ولذا تجدون معول وعمدة جميع المبتدعة عمدتهم على نصوص، يعني الخوارج لهم نصوص، المرجئة لهم نصوص، لكن الله جل وعلا أعماهم بعد أن عموا عن الجمع بين هذه النصوص. يعني إذا نظرت إلى نصوص الوعيد وجدت فيها ما يؤيد مذهب الخوارج، وإذا نظرت إلى نصوص الوعد مجردة وجدت فيها ما يؤيد رأي المرجع، لكن إذا جمعت بين هذه وهذه خرجت بالقول الوسط الذي وفق له أهل السنة والجماعة. نعم. شلون؟ هي ليست موجودة في عصر عليه الصلاة والسلام بعد 200 نهار. نعم. ولذا قال النووي وغيره ولا يعتد بقول داود، ولا يعتد بقول داود لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد. نعم. والثاني قتل أهل الإسلام وترك أهل الأوثان على ضد ما دلت عليه جملة الشريعة، على ضد ما دلت عليه جملة الشريعة وتفصيلها، فإن القرآن والسنة إنما جاءت للحكم بأن أهل الإسلام في الدنيا والآخرة ناجون، وأن أهل الأوثان هالكون، ولتعصم هؤلاء وتريق دم هؤلاء على الإطلاق فيهما والعموم. ما لم يكن ذميا أو معاهدا فإن هذا أيضا معصوم الدم، إذا كان ذمي يبذل الجزية أو معاهد بينه وبين المسلمين عاد، مثل هذا هو معصوم الدم، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. نعم. فإذا كان النظر في الشريعة مؤديا إلى مضادة هذا القصد صار صاحبه هادما لقواعده وصادا عن سبيلها، ومن تأمل كلامهم في مسألة التحكيم مع علي بن أبي طالب وابن عباس وفي غيرها ظهر له خروجهم عن القصد وعدولهم عن الصواب وهدمهم للقواعد، وكذلك مناظرتهم عمر بن عبد العزيز وأشباه ذلك. فهذان وجهان ذكرا في الحديث من مخالفتهم لقواعد الشريعة الكلية اتباعا للمتشابهات. وقد ذكر الناس من آرائهم غير ذلك من جنسه كتكفيرهم لأكثر الصحابة ولغيرهم. ابن عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل عليا مدحه بعض الشعراء، عمران بن حطان مدح قاتل علي لأنه موافق له في الرأي نسأل الله العافية، كان عمران على الجادة، لكنه أعجبته امرأة ذات جمال فخطبها من باب ما يقال ويتذرع به إلى الآن أنه يكسب أجرها بدعوتها، ما يبحث عن ذات الدين بقدر ما يبحث عن ذات الجمال، ويقول الدين يجي بالدعوة ونكسب الأجر بالدعوة ونكسب الجمال. وش اللي حصل؟ دعته من الخوارج، دعته إلى أن صار منهم. المرأة ليست بالسهلة، لا يتساهل الإنسان فيها. ورجل تزوج امرأة مستورة، يعني ما يبان منها شيء، يعني عادية، يعني إلى العامية أقرب، لكن لها إخوة ما عندهم شيء من التدين، علامات الفسق ظاهرة عليهم، فقال أتزوج ولا يضر. ابن عمر العبد الناسك الصالح زوجته أخت المختار بن أبي عبيد الذي ادعى النبوة، ولا ضره ولا ضر عياله. سبحان الله، وتدور الأيام يطلعون أولاده كربون لأخوالهم. فمثل هذا لا يتساهل به، وبهذا نعرف قيمة قوله عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك. نعم. كتكفيرهم الكتابية جاء النص فيه. نعم. وقد تكون الكتابية على ديانتها وعبادتها المحرفة واتباعها لغير محمد عليه الصلاة والسلام، قد لا يكون فيها نوع تأثير، لكن الصحابة حذروا من نكاح أهل الكتاب لأثرهم في ذلك. لا يحرم أن ينكح المسلم امرأة إخوانها غير أهل استقامة، حتى ولو كانت غير مستقيمة. مسألة نظر في مصالح، لابد أن تدرك أنت مصالحك أكثر من غيرك، لكن يبقى التشريع العام هكذا، وكل إنسان أدرى بمصلحته. نعم. كتكفيرهم لأكثر الصحابة ولغيرهم، ومنه سرى قتلهم لأهل الإسلام، وأن الفاعل للفعل إذا لم يعلم أنه حلال أو حرام فليس بمؤمن، وأن لا حرام. هم يرون هذا، هكذا نقل عنهم، وموجود في كتب الفرق. نعم. وأن لا حرام إلا ما في قوله: قل لا أجد فيما أوحي إلي الآية، وما سوى ذلك فحلال. وأن الإمام إذا كفر كفرت رعيته كلهم شاهدهم وغائبهم. هذا من أعظم المشاكل وأعظم العضل عندهم، إذا كفر الإمام، يعني على حد زعمهم هم يكفرون بالذنوب، ولو افترضنا أن الإمام صاحب ذنوب، صاحب مرتكب كبيرة كفر، وتبعا لذلك قال: إذا كفر الإمام كفرت رعيته كلهم شاهدهم وغائبهم. يعني هذه الذرائع لسفك الدماء الذي اشتهروا به وعرفوا به من أول الأمر إلى يومنا هذا. فرع عن التكفير. نعم. وأن التقية لا تجوز في قول ولا فعل على الإطلاق والعموم، مع أنه يجوز لمن أكره أن ينطق بكلمة الكفر، فضلا عن كونه يعرض، إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان. نعم. وأن الزاني لا يرجم بإطلاق، لأنهم لا يؤمنون إلا بما جاء في القرآن، وهذا ليس في القرآن. نعم. يعني ثبوت كونه من القرآن المنسوخ تلاوة بالسنة، وهم لا يؤمنون بالسنة، لا يؤمنون إلا بالقرآن. نعم. بس ما جاءت نص فيما يطبقون عليه. نعم. والقاذف للرجال لا يحد، وإنما يحد قاذف النساء خاصة، وأن الجاهل معذور في أحكام الفروع بإطلاق، وأن الله سيبعث نبيا من العجم بكتاب. الجاهل معذور في أحكام الفروع بإطلاق، وهم سبق أن قالوا أن الفاعل للفعل إذا لم يعلم أنه حلال أو حرام فليس بمؤمن، ما في تضاد وتناقض. هذا تناقض. نعم. وأن الله سيبعث نبيا من العجم بكتاب ينزله الله عليه جملة واحدة، ويترك شريعة محمد، وأن المكلف قد يكون مطيعا بفعل الطاعة غير قاصد بها وجه الله، وإنكارهم سورة يوسف من القرآن وأشباه ذلك، وكلها مخالفة لكليات شرعية أصلية أو عملية. ولكن الغالب في هذه الفرق أن يشار إلى أوصافهم ليحذر منها، ويبقى الأمر في تعيينهم مرجا كما فهمنا من الشريعة. يعني أفراد هذه الفرق يقول يبقى أنهم ما يعينون، ولا لأن في تعيينهم زيادة في شرهم وإعانة للشيطان عليهم، لكن إذا خشي من شرهم وشرهم لا يندفع إلا بالتعيين لا بد من التعيين، لأن مصلحة العامة أو لم مصلحة الخاصة. نعم. على كل حال المرد في ذلك إلى الحديث. الحديث نعم. ولعل عدم تعيينهم هو الأولى. هذه الصفات موجودة في كتب الفرق، لكن كون بعضها يوجد في وقت وبعضها لا يوجد في وقت، وبعضها يزاد عليه شيء غير موجود في السابق، لا يعني، لكن الحكم في ذلك هو الحديث. ها؟ إيه نعم. لكل قوم وارث. نعم. ولعل عدم تعيينهم هو الأولى الذي ينبغي أن يلتزم ليكون سترا على الأمة، كما سترت عليهم قبائحهم فلم يفضحوا في الدنيا بها في الحكم الغالب العام، وأمرنا بالستر على المذنبين ما لم يبدلنا صفحة الخلاف. ليس كما ما لم يظهر قوله، بمعنى أنه يدعو إليه أو يقاتل ضده، إذا فعل ذلك يقاتل، لكن يبقى أنه إذا خيف من شرهم ولم ينكف شرهم إلا بالتعيين لا بد أن يعين. بعض الناس هم دون ذلك، دون هذه المرتبة، له فتاوى شاذة في مسائل فرعية ضررها أخف من ضرر هؤلاء، فيشار إلى هذه المخالفات، ولأن هذه المسائل شاذة وخطأ ومخالفة للأدلة، فإن انكف صاحبها وإلا يعين إذا خيف من تأثيره على الناس ولو بالمسائل الفرعية. نعم. نعم. لا شك أن العلم دين، وجاء عن السلف إن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك، ولا يعدل إلى أحد من رمي ببدعة وعلمه موجود عند غيره. ومنهم من منع الرواية عن المبتدع مطلقا، وهذا مروي عن الإمام مالك وجمع من أهل العلم، لكن في الصحيحين من رواية عن المبتدعة الشيء الكثير، حتى عمران بن حطان الذي مدح عبد الرحمن بن ملجم خرج له البخاري في الحديثين، وابن حجر أجاب عن تخريج البخاري أن هذا ما روي عنه قبل تلبسه بالبدعة. ومنهم من ذكر، ولعله في تاريخ الموصل، أنه رجع عن بدعته وحينئذ لا تضر هذه البدعة. المقصود أن هناك أجوبة لأهل العلم. وابن حجر أيضا نقل أنه أن الرواية عن الخوارج وهم يرون تحريم الكذب ويشددون فيه ولا يجرؤون عليه وعندهم صدق في اللهجة أنه لا مانع من الرواية عنهم بسبب هذا، لا مانع من الرواية عنهم وقد عرفوا بصدق اللهجة. ورد عليه العيني وقال: أي صدق في لهجة مادح قاتل علي رضي الله عنه وارضاه. على كل حال المسألة معروفة وكلام ابن حجر واضح والأجوبة معروفة عند أهل العلم. نعم. ما يلزم، لكن يصير عندهم أشد منها. أي؟ نعم. المقصود أن القاسم المشترك بينهم ما جاء في النص، ما زاد على ذلك يوجد في عصر ويختفي في عصر، ويوجد أشد منه ويوجد أخف منه، لكن إذا انطبق الحديث هذا. نعم. وين؟ ما يخالف إذا وجد ما في الحديث. نعم. إذا وجد الأوصاف اللي في الحديث خلاص انطبقت عليه، ولو لم يكن في ذلك إلا قتلهم أهل الإسلام وتركهم أهل الأوثان. نعم. هو يحذر من الشر في الجملة، لكن هناك أشخاص إذا لم يحذر منهم بأعيانهم قد يلبسون على الناس. هو الشر يحذر منه جملة وتفصيلا. أحيانا يكفي مجرد الكناية إذا فهمها الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول ما بال أقوام، لكن إذا لم يجدي في الناس، أمامك ناس عوام ما يفهمون شو تقول، وفي أناس في الساحة مؤثرين ولهم أقوال يخشى من ضررها، يعينون شمان، لأن صيانة الدين أولى من صيانة الأفراد. نعم. ليس ما بصحيح، هذا دليل على أنهم خوارج، لكن قد يختلفون عن الخوارج في أصول، في بعض الأصول مثلا قد لا يرون كفر كل مرتكب لكبيرة ويتنصلون من قول الخوارج الأوائل، لكن مع ذلك الضرر المتعدي والوصف الذي جاء في الحديث أولى، ما لأن الضرر الخاص أمره أخف، ولذلك المبتدع في العصر الأول ما قتلوا ولا قتلوا ما لم يدعوا إلى بدعهم، فيكف شرهم بالطرق المناسبة، وإذا قاتلوا يقتلون. نعم. ليس كما ذكر عن بني إسرائيل أنهم كانوا إذا أذنب أحدهم ليلا أصبح وعلى بابه معصيته مكتوبة، وكذلك في شأن قرابينهم، فإنهم كانوا إذا قربوها أكلت النار المقبول منها وتركت غير المقبول، وفي ذلك افتضاح المذنب إلى ما أشبه ذلك، فكثير من هذه الأشياء خصت بها هذه الأمة. وقد قال الطائفة: إن من الحكمة في تأخير هذه الأمة عن سائر الأمم أن تكون ذنوبهم مستورة عن غيرهم، فلا يطلع عليها كما اطلعوهم على ذنوب غيرهم ممن سلف. وللستر حكمة أيضا، وهي أنها لو أظهرت، هذا صحيح بالنسبة للأمم التي انقرضت فلم يبقى منها أحد، لكن الأمم التي ما زالت باقية كاليهود والنصارى لا شك أنهم يطلعون على بعض العيوب التي تحصل من بعض الأفراد المنتسبين إلى محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. وللستر حكمة أيضا، وهي أنها لو أظهرت مع أن أصحابها من الأمة لكان في ذلك داع إلى الفرقة والوحشة وعدم الألفة التي أمر الله بها ورسوله، حيث قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وفي الحديث: لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. وأمر عليه الصلاة والسلام بإصلاح ذات البين، وأخبر أن فساد ذات البين هي الحالقة وأنها تحلق الدين. نعم، ما أورده المؤلف رحمه الله من الستر وذكر عليه من الأدلة لا شك أن هذا هو الأصل. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والآيات الواردة في ذلك من اجتماع وعدم الافتراق هذا هو الأصل. لكن إذا أبى بعض الناس إلا أن يفترق فالأصل أن هناك في الشرع ما يسمى الهجر، وهناك ما يسمى بالصلة، وكل منهما علاج في موضعه. بعض الناس يهجر وبعضهم تقتضي المصلحة صلته، وهكذا. كما أن منهم من تقتضي المصلحة هتك ستره ولا يستر عليه، كأصحاب الجرائم والسوابق مثل هؤلاء لا يرتدعون إلا بهتك سترهم وإقامة الحدود عليهم. ولو طلب الستر في كل قضية لعطلت الحدود، وهذا مناقض للحكمة الإلهية من شرعية الحدود. لكن يبقى أن الستر أصل بالنسبة لمن حصلت منه هفوة أو زلة ولا عرف بسوابق، فمثل هذا يستر عليه. أما أصحاب الجرائم والسوابق الذين يفعلون المنكرات من غير أن يرتدعوا لا بد من ردعهم. نعم. والشريعة طافحة بهذا المعنى، ويكفي فيه ما ذكره المحدثون في كتاب البر والصلة، وقد جاء في قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، الآية، أنه روي عن عائشة وأبي هريرة، وهذا حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا من هم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هم أصحاب الأهواء وأصحاب البدع وأصحاب الضلالة من هذه الأمة. يا عائشة، إن لكل ذنب توبة، ما خلا أصحاب الأهواء والبدع ليس لهم توبة، وأنا منهم بريء وهم مني براء. والحديث على كل حال ضعيف، وضعفه شديد، وهو من حديث عمر لا من حديث عائشة رضي الله عنها جميعا. نعم. فإذا كان من مقتضى العادة أن التعريف بهم على التعيين يورث العداوة والفرقة وترك المؤالفة، لزم من ذلك أن يكون منهيا عنه، إلا أن تكون البدعة فاحشة جدا كبدعة الخوارج، فلا إشكال في جواز إبدائها وتعيين أهلها كما عين رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج وذكرهم بعلاماتهم. وذكرهم بعلامتهم فحتى يعرفون ويحذر منهم ويلحق بذلك ما هو مثله في الشناعة أو قريب منه حتى يعرفون ويحذر منهم. ايش تعمل حتى؟ ها؟ يختلفون فيها شيء. شو؟ يختلفون فيها. ها؟ يختلفون. شو يختلف؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولون. حتى يشهد. شو؟ حتى يشهدوا. شو؟ أنت تدري شو أنا أقول؟ قصدي وشو؟ وش أثر حتى على الفعل المضارع؟ تنصبوا. نعم يعني حتى يعرفوا. على الخلاف بينهم لكنه منصوب على أي حال. نعم. حتى يعرفوا ويحذر منهم ويلحق بذلك ما هو مثله في الشناعة أو قريب منه بحسب نظر المجتهد وما سوى ذلك فالسكوت عنه عن تعيينه أولى. وخرج أبو داود عن عمرو بن أبي قرة. البدع موجودة في عصر في الصدر الأول في القرون المفضلة موجودة ويعيشون بين المسلمين، وما لم يظهر الإنسان بدعته ويدعو إليها لا يتعرض له، يعني يدعى ويبين له الحق حتى يرجى قبوله، لكنه مع ذلك لا يلزم، إذا دعا لازم من ذلك أن يكف شره إذا دعا إلى بدعته، إن قاتل دونها قتل وهكذا. لأن بعض الناس يقول لماذا لا يمنعون، يعني مثل الرافضة وغيرهم يمنعون من الحج ودخول الحرمين ومن كذا وكذا، السلف ما منعوهم ولا حصل شيء من ذلك، لكن من دعا من أظهر بدعته يوقف عند حده، يوقف عند حده. نعم. طيب. على كل حال الأصل أن يمنعوا إذا أظهروا، هذا الأصل، لكن إذا ترتب على ذلك مفسدة أكبر فالدين دين مصالح ومفاسد، تجلب المصالح وتدرأ المفاسد بقدر الإمكان. نعم. وخرج أبو داود عن عمرو بن أبي قرة قال كان حذيفة بالمدائن فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس من أصحابه في الغضب، فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان فيذكرون له قول حذيفة، فيقول سلمان حذيفة أعلم بما يقول، فيرجعون إلى حذيفة فيقولون له قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك، فأتى حذيفة سلمان وهو في مبقله فقال يا سلمان مبقلة أحسن الله إليك، فأتى حذيفة سلمان وهو في مبقلة فقال يا سلمان ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب فيقول في الغضب لناس من أصحابه، ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه، أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال، وحتى توقع اختلافا وفرقة؟ ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي، فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة للعالمين، فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة. فوالله جاء الحديث الصحيح: اللهم من لعنته فاجعلها رحمة، هذا ما في إشكال من حيث الأصل. أما كونه يختلف حكمه في الغضب عن حكمه في الرضا فلا، لأنه قيل لعبد الله بن عمرو الرسول عليه الصلاة والسلام: إنك تكتب كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بشر يغضب ويرضى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فقال اكتب، والله ما صدر عن هذا يعني لسانه إلا حق. نعم. فوالله لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر، فهذا من سلمان حسن من النظر، فهو جار في مسألتنا. فإن قيل: فالبدع مأمور باجتنابها واجتناب أهلها والتحذير منهم والتشريد بهم وتقبيح ما هم عليه، فكيف يكون ذكر ذلك والتنبيه عليه غير جائز؟ فالجواب: إن النبي صلى الله عليه وسلم نبه في الجملة عليهم إلا القليل منهم كالخوارج، ونبه على البدع من غير تفصيل، وأن الأمة ستفترق على تلك العدة المذكورة، وأشار إلى خواص عامة فيهم وخاصة، ولم يصرح بالتعيين غالبا تصريحا يقطع العذر، ولا ذكر فيهم علامة قاطعة لا تلتبس، فنحن أولى بذلك معشر الأمة. نعم، لم يذكر علامة قاطعة تنص على أعيانهم، بل هذه طريقة الشرع أن يذكر قواعد عامة يندرج فيها كل من تنطبق عليه ممن يأتي. الشرع لا يأتي بما يعين الأشخاص، لأن أشخاص لا نهاية لهم، ولكانت النصوص بعدد الناس، لكن هذا لا يرد به الشرع، إنما يأتي بقواعد كعامة تندرج فيها الأفعال والأوصاف التي ستأتي إلى قيام الساعة. نعم. وما ذكره المتقدمون من ذلك فبحسب فحش تلك البدع، وأنها لاحقة في جواز ذكرها بالخوارج ونحوهم، مع أن التعيين إذا كان بحسب الاجتهاد فهو ممكن أن يكون هو المراد في نفس الأمر أو بعضه. أن يكون هو المراد في نفس الأمر أو بعضه. كنت أنت الرقيب. السلام عليك. فمن بلغ رتبة الاجتهاد اجتهد، والأصل ما تقدم من الستر حتى يظهر أمر فيكون له حكمة ويبقى النظر. فيكون له حكمه ويبقى النظر هل هذا الظاهر من جملة ما يدخل تحت الحديث أم لا، فهو موضع اجتهاد. وأيضا فإن البدع المحدثة تختلف، فليست كلها في مرتبة واحدة في الضلال. ألا ترى أن بدعة الخوارج مباينة غاية المباينة لبدعة التثويب بالصلاة التي قال فيها مالك: التثويب ضلال. وقد قسم المتقدمون البدع إلى ما هو التثويب هو الدعاء للصلاة والنداء لها، يعني بعد الأذان الشرعي يثوب في موضع الأذان بالنداء لها مرة ثانية، سواء كان بلفظه أو بما يدل عليه. فالنداء الثاني للصلاة أذن المؤذن وسمعه الناس تأخروا عن المجيء إلى المسجد يأذن ثانية، ولقى الصلاة يا عباد الله في مكان الأذان تشبيها به، هذا شك أنه بدعة. نعم. وقد قسم المتقدمون البدعة إلى ما هو مكروه وإلى ما هو محرم، ولو كانت عندهم على سواء لكانت قسما واحدا. ذكرنا هذا التقسيم ومن قسم وما والسبب في التقسيم، وذكرنا أن هذا التقسيم كما قال الشاطبي مخترع مبتدع لا دليل عليه، لا من الكتاب ولا من السنة، بل هو مخالف ومناقض لقوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة. قيل هذا المقصود أنها بدعة لم تثبت عنه عليه الصلاة والسلام مهما كان، هو عاد تكون ثابت عن ابن عمر هذه دعوة، ترى ما يلزم صحة. نعم. لا، فعل المؤذن في مكانه، ولا لو واحد بالشارع ورأى ناس أو رفع صوته الصلاة الصلاة عبادة لا هذا مأجور، هذا من الأمر بالمعروف. نعم. وإذا كان كذلك فالبدع التي تفترق بها الأمة مختلفة الرتب في القبح، وبسبب ذلك يظهر أنها كثيرة جدا وما في الحديث محصور، فيمكن أن يكون بعضها غير داخل في الحديث، أو يكون بعضها جزءا من بدعة فوقها أعظم منها، لأن حتى البدع الكبرى تفرع عنها الفرق الكبرى اللي ذكرها أهل العلم، صار لها فروع، صار لها بعضها ما هو أخف وبعضها ما هو مساوي، كل هذه الفرق نشأ عنها فرق أخرى، فالتشيع له فرق، وأيضا الخوارج أيضا فرق، وهكذا بقية الفرق تفرعت إلى فروع كثيرة. نعم. أو لا تكون داخلة من حيث هي عند العلماء من قبيل المكروه، فصار القطع على خصوصياتها فيه نظر واشتباه، فلا يقدم على ذلك إلا ببرهان قاطع، وهذا كالمعدوم فيها، فمن هذه الجهات صار الأولى ترك التعيين فيها. فإن قيل لأن الإنسان لا يقدم على شيء إلا ببينة واضحة، وما كان فيه نوع احتمال لا يقدم عليه، وكثير من الأمور التي تلبس بها بعض الناس مما يوصف بالبدعة قد يكون له أصل وأنت لا تدري، قد تكون هذه البدعة غير مؤثرة ويسيرة وأنت شددت في أمرها، وعلى كل حال الأمور تقدر بقدرها، والعبرة بذلك ما ثبت عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. فإن قيل فالعلماء يقولون خلاف هذا، وإن الواجب هو التشريد بهم والزجر لهم والقتل ومناصبة القتال إن امتنعوا، وإلا أدى ذلك إلى فساد الدين. فالجواب إن ذلك حكم فيهم، كما هو في سائر من تظاهر بمعصية صغيرة أو كبيرة أو دعا إليها أن يؤدب أو يزجر أو يقتل إن امتنع. من فعل واجب أو ترك محرم، كما يقتل تارك الصلاة وإن كان مقرا إلى ما دون ذلك. وإنما الكلام في تعيين أصحاب البدع من حيث هي بدع يشملها الحديث، فتوجه الأحكام شيء، والتعيين للدخول تحت الحديث شيء آخر. نعم، التعيين شيء والحكم على العموم شيء آخر. قد يصدر من الشرع حكم على طائفة، لكن أفراد هذه الطائفة لا يتجه الحكم عليهم. الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الواشمة والمستوشمة، ولعن المتبرجات، ولعن شارب الخمر، لكن لما لعن شارب الخمر بحضرته عليه الصلاة والسلام نهى، قال لا تكن عونا للشيطان على أخيك. فالحكم على العموم غير الحكم على الأفراد بالتعيين، والله أعلم. يكفي، صلى الله وسلم على عبد